وفي قوله سبحانه بل إلى من قص الله سبحانه وتعالى عندلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله سبحانه وتعالى سلى نبي الله يوسف عليه السلام سيقلت عندلا نبي الله يوسف بطعم فتنا قدمات شو يا أصاد داريات شو نبيرو ينقصوا بالتبيت لحرام نقر وتوتت شاتشو بتقام تفتح تنتشاتشو فتنا وسط ودكو إنام فتنا وسط ودكو الله كودك أبت فتنا أدان نويل على الله أترفعتشو الله بفتنا ونداي ودكو الله أترفعتشو لمن عندي لا الله كذلك لكن دزيلا لنصرف عن السوء مدفون نقر كسو لما سوقر والفحشاء زموت وانجل يتبالي كسو لما سوقر لما تبك سيبال الله سبحانه وتعالى أونت أونت أوت علت كلنا قلت قلت سوانا أونت أومت أرشاة أوك لمن إنه من عبادنا المخلصين السوكو أنين بإخلاص ساشارك بي بإخلاص يمي عمل كن ينبرنا إلى الله الله بإخلاص مملك شركي اللي بتم كشركي يتصدعنا ببرا كيولين سمولين يتصدعنا ببرا بزونيته الله نعمل كنبرا لذي من دعو من هنا اللت كقلت أمو مكرانا سك أي بلا الله أدانو إيه كرامانو ماتنو هنو ينبي الله يوسف معجزة نبي يسلون معجزة لندن كذا في تنبرو كرامانو ماتنو الله كونجل تبك عجو يتلوت كنبرا ونجل استقاما كونجل مراك عجو استقاما عندي نورو الله هذا الرجل لاتشو من تاريه زنبروال تغنيم اندي الله تبكا زنبروال تغنيم إنه من عبادنا المخلصين بإخلاص تاوك أباريه نبرنا نيل على الله. وفي قوله تعالى بل إلى من قص الله سبحانه وتعالى عندي لان إن عبادي يني باريه على الله لشيطان نميله شيطان لأغوي أنهم أجمعين باريه وشن بمولو أتمات شوالوهم لآدم يكبر سجود بعلم وردي أنين كرحمة كارك كنينا كبر ركنين جانم كادر ركنين ما يا آدم لجوتشن كمن قد أسوت أتشوالو بانتلاي اندي عمسو أدرق أتشوالو بلو سيزت الله من ألو إن عبادي يني باري أوتشن مال الله ليس لك عليهم بن السلي اللهم سلطان منهم سلطاني اللهم على ألو الله بني باري أوتشن سلطاني اللهم يمن سلطان ينين باريوچ وليوچ ماتلو ينين وليوچ ينين وداجوچ لاي سلطان يلهم يمن سلطان انسون وينجل يما سرى سلطان يلهم بالله لا يما سامص سلطان يلهم او لتوسوساچو تچلالن زموت اندي سرو اندي راح حجاباچو لقو اندي هيدو اسكاري متت اندي تطو سجارا اندي اچيسو وزته يسو حق اندي سرقو ايه نغر استاچو لتوسوساچو تچلالن غن اي تغبرولن بفصم ادرغولن لمن سلطان على سلطهم يلم لمن أني تبقى أتشوالهم أني تبقى أتشوالهم عندهم ينمر تباريا وشن كعبادة عندي وتو أتدركم صلاة دي تو توحيد دي تو سنة دي تو قرآن حديث دي تو بتو تو قتاتشو أي سكالم لمن دنو أي سكال يني باريا أتشوا أني تبقى أتشوالهم النزيم الله لو لي وش من هذا قال إنت تبقى بشيت عن وسوسا إنداي فتنو هذا قال سبحان الله إنك الله لوليوش إنك كافي أدركان راكوتون يهد وليلون أيشلب بيون الصانرو الله كراكوتون نتي تبكون البرم زموت يادرق وليلون أيشلب بيون نورما الله كزموت يتبكون البرم يسو حق يوصل وليلون صلاة الجماعية كذكر يراك كعبادة يراك كسيتنا كوندقار اختلاط يادرق وليل يكون في السماء يتشلب بيون ما نورو الله كذا ونجري تبكاتو نبر الله ينوك على قبو باريا وچنين وليوچ لاي لشيطان من بوتا يلوم بلال الله سبحانه وتعالى وقولي بلالا من قرآن قص الله ميلال كلما دخل عليها زكريا سلا مريم سينقرن مريم يا عيسى عليه السلام النات اياد دقش قنا بلقا وطعت النات لجنتها زكريا نبر يا صدقات نبرو ያሳደጋት ሳለ ለእሱ ለሱ አላህ ያሳየ ነበር ልዩ ተአምር አለ ከራማ ማለት ነው ያም ከራማ አላህ ምን ብሎ ይገልጻዋል كلما دخل عليها زكريا زكريا الصاغا بغبا قطر كلما دخل عليها زكريا زكريا الصاغا بغبا قطر ليو كفل نبرات زاج كفل بزيرات بقبع قطر المحراب محراب ببرا البوتاو محراب وسط ليو بوتامات ليو ليه تالتش كسفي كفل نورو وات عيالتش عندي تبتشا ليو كفل سنور الزابقات هيعجونو محراب وسط بقبع قطر وجد عندها رزقا الصازند قلب ياقنيان زكريا قال يا مريم أنا لك هذا أنت مريم هي إنك اللي ينسنك كيف ناقن يشو أنا لك كيف تمتعش هذا يهن بلوسيلات قالت تلو نبر هو من عند الله السكوك الله زنده متعاو تلو نبر كالتلام إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يشاون سو اللي فلق اللي سو يا لمنم وتأورد يا لمنم تعطى انديه الله يرزقان انديه الله يرزقان كفلقه بلا نبر ملسك اللت لازم هنا أوري كرامة للسؤال ما أتلو بك رزق الله متعلق يتم يلي الرزق للسؤال الله متعلق مين على العلماء وش ببقى بتشاي ميجنيونن أتكلتوا من فرافري وزت نجر بكرم تتعق إسوا جاي جني نبرة بكرم تبتشاي مين مرت مرت ببقى جزي إسوا جاي جني نبرة كيت متعي وقت وايد اللهم جزي وايد اللهم كيت متأستقبل ومن عند الله تنبرة إني عادت نجر أهونم لكسات تشلالو أهونم الله لا باري وشو لوندم نسيتم لا وتعتب لشما قليم لعاليمم لجاهلم مرت لتبعو باريا وچو الله أقل قاي وچو الله نمي أقل قلو باريا وچو الله ليا درقي شلالهم بيون قن أدراجو تاري الله براسات شوك أمر اليوم من آلة السعو مريم هو من عند الله كالله زندي من تأمالة شنجي أني كرامة أني وليين أنكو كرامة اللي بكرامة يمت أو تاري اليوم أيلم والله أيلم يا الله باريا وچ مرت باريا وچ بكرامة يندي أدركوني أيلم بكرامة أي قررهم أي فكرهم هذا قلت لهم الله نفرالو كراساتهم اندالون متو بمتو سلمي أو كوماتلو ينينو أيلو يني كرامة أني بكرامة اندي أدرقالو بكرامة اندي أيلو والله تنفش أيلواتم يا الله وليوش كونو اندي ما كانو كالله قاتل فوق أكروها كالله قاليات اللاتو هي النقاقر هزي الله وليوش كرامة كان الله سايتو اللاتو تأمرهم كان الله عدربو اللاتو كانين وعيلو بدأ أمني بلت أود الله يكرم يبلت الله نفروتان يبلت أن الله نفروتان